ذكر في شريط لعائض القرن بأن الله عز وجل نزل من على عرشه ليصلي على نبيه بعد موته، فما صحة ذلك؟ لم يثبت هذا، ولا أدري أثبت هذا عن عائض القرني. نعم ثبت في شريط بل الرفيق الأعلى. أيه، من لم يثبت هذا؟ نعم.